راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. في هذه المحاضرة الثامنة من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع في أكاديمية زاد، سنأخذ في هذه المحاضرة بمشيئة الله الكلام عن شروط التكفير وموانع التكفير. وقبل أن ندخل فيها في هذه المسائل، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هكذا تكون علاقتنا بالله، علاقتنا بالله علاقة عبودية خالصة قائمة على الحب والخوف والرجاء، وأن نعبد الله بما شرع في جميع مناحي الحياة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه علاقتنا بمجتمعنا الإسلامي، أن نعتصم نحن وهم كما هذه الساعة ملتفة حول المعصم، نحن نعتصم حول دين الله وحول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حول دين الله نعتصم حول الدين ونتمسك بديننا ونلتف ولا نتفرق، لا نتفرق لا نفارق، كما فعلت الخوارج. فارقت أهل الإسلام ورأتهم كفار وخرجوا عليهم بالسلاح، هذا ولا تفرقوا، لا تفعلوا ذلك، لا تخرجوا على هذا المجتمع الإسلامي بهذا السلاح كما فعلت الخوارج. لا تفرقوا يعني تأتوا بأسباب التفرق في الدين بالابتداع، لا تبتدعوا في هذا الدين، لا تأخذوا ببعض هذا الدين، تفرقوا الدين بأخذ بعضه وترك بعضه فيحدث هذا الافتراق. فهذا أمر لنا بالاجتماع حول هذا الدين وعدم التفرق عنه. التفرق إما بأن يرى أن أهل الإسلام كفار فيخرج عن هذا المجتمع ثم يعود محاربا له، أو يرتد والعياذ بالله فيخرج عنهم ردة بالدين فيفارق دينهم ويرتد عن دين الإسلام، أو يأتي بأسباب التفرق من الابتداع أو الأخذ ببعض هذا الدين وترك بعضه فيحدث هذا التفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاجتماع والأخذ بأسباب التآلف والبعد عن أسباب الاختلاف. وفي المسند وفي موطأ الإمام مالك: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الأمر الثالث، تناصحوا من ولاه الله أمركم. ما علاقتكم بولاة الأمر أهل الإسلام؟ علاقتنا مع ولاة أمرنا المسلمين ونحن في بلاد الإسلام علاقتنا علاقة النصيحة، النصيحة بأداء ما له، النصيحة ببيان ما عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يكره لكم، أي الله، قيل وقال. هذا اللسان يعمله الإنسان في نشر الإشاعات في أوساط المجتمع الإسلامي، وكثرة السؤال يتعلق قلبه بالمخلوقين بما في أيديهم فيكثر سؤالهم عما بما في أيديهم، وإضاعة المال يأتي الإنسان ويضيع ماله. هذا فالمقصود، هذا الحديث العجيب يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصول العلاقات مع الله ومع المجتمع مع ولاة الأمر، ويعلمنا الله سبحانه وتعالى فيه، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه مهارات التعامل مع ألسنتنا مع قلوبنا مع أموالنا. بالنسبة للتكفير، تذكرون في آخر شيء ذكرنا في المحاضرة الماضية أنه لا ينبغي أن نصدر الحكم بالكفر إلا عالم بشروط التكفير وعالم بموانع التكفير. قال ابن تيمية رحمه الله: القول قد يكون كفرا، القول سواء يعني قول القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح، القول أو الفعل قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من قال كذا فهو كافر، من عمل كذا فهو كافر، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. مثال: الشرك بالله كفر، ترك الصلاة بالكلية كفر، التوجه لصاحب قبر، شوف عمل عجيب، بطلب النفع أو دفع الضر ونحوه كفر، فيقال على وجه الإطلاق الشرك بالله كفر، ترك الصلاة بالكلية كفر، من قال كذا وفعل كذا فهو كافر، من استحل كذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، كفر، هذا القول وهذا الفعل كفر، لكن المعين لا يحكم عليه بالكفر حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، فقد لا يحكم عليه بالكفر لوجود مانع به من جهل أو خطأ أو تأويل أو إكراه أو نحو ذلك. ضوابط التكفير، نلخص ما ذكرنا في الحلقة الماضية: ثبوت المكفر بالشرع، كل من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع عنه هذا الإسلام إلا بيقين، لنا الظاهر، وأما السرائر فموكولة إلى الله سبحانه وتعالى. الواجب التثبت قبل إصدار الحكم على أحد بالكفر، أنه يصدر الحكم بالكفر عالم بشروط التكفير، عالم بموانع التكفير. من شروط التكفير ثبوت أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة. ما المشكلة يا إخوان؟ أن بعض الناس لا يعرف أن هذا المقالة، مثلا هو يعرف أن الشرك كفر، ثم يأتي بعد ذلك إلى شخص ذهب إلى القبور وعبد الله سبحانه وتعالى عند القبور، يظن أن هذه البقعة مباركة وهي سبب لقبول عبادته من صلاة، من دعاء، من قراءة القرآن، فقال هذا الشخص: هذا الفعل كفر أكبر، هذا الفعل شرك أكبر، وهو ليس بشرك أكبر، هذا شرك أصغر، هذا بدعة، هذا أمر محرم. فهو تختلط، بعض الناس تختلط على هذه الأقوال أو هذه الأفعال أو هذه التروكات، تختلط عليه بين ما هو كفر وما هو يعني ما هو شرك، وما هو شرك أصغر، ما هو كفر أصغر، ما هو بدعة، ما هو، وقد يختلط عليه المكفر بشيء أصلا ليس بمكفر ليس بذنب أصلا، فيختلط عليه. فلذلك من أبرز شروط التكفير أن يتأكد الإنسان أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. وهذا الأمر يا إخوان في غاية الخطورة، كثير من الناس يكفر بما ليس بمكفر، فيشابه الخوارج، بل يعني هذه أفعال الخوارج، فهذه مصيبة. مثال وقد أكون ذكرته في المستوى السابق: يأتي شخص إلى الناس يلعبون الكرة، فشخص ضرب آخر فكسر ساقه، ومعروف الحكم الشرعي في ذلك، وإذا به يأخذ ماذا؟ كرت أحمر، يأخذ كرت أحمر، قد يأخذ كرت أصفر، قد يأخذ فاول، بس هل هذا هو الحكم الشرعي؟ فيأتي شخص ويقول: هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله، وهؤلاء يتحاكمون إلى أحكام الفيفا، وهؤلاء كفار لكونهم لا يرجعون في هذه المسائل، لا يرجعون في التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى الرسول. والصحيح أن هذه قوانين اللعبة، لكن إذا كان إنسان هذا الشخص ذاك ضربه متعمدا يذهب إلى المحكمة يشتكي ويتحاكم معه إلى الحكم الشرعي، لكن هذه لعبة مبنية في الأصل على التسامح، وهذه اللعبة لها حكم معين. مثل يعني ما ذكرنا لكم أظن في المستوى السابق، وناس وضعوا مستطيل ثم بينه خط، ثم شخص يجري يدخل خط هذا يلمس واحد ويعود، هذا الحكم إذا لمسه ثم عاد هذا يعتبر ميت فيخرج من اللعبة. هذه أحكام لعبة، هذه قوانين لعبة، هذه جائزة هذه الأمور، لكن قد يأتي شخص ويظهر مثل هذه الأمور ويكفر بها.

تعود إليه مرة أخرى، وقد يعني تكون سبب لوقوع في التكفير، قد يكون سبب لوقوع في الكفر هو نفسه، وهكذا. الأمر الثالث أن هذا لا بد أن نفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المطلق وقال هذا القول الكفر، هذا الفعل الكفر. المعين لا بد أن تبلغه الحجة. هنا بعض الناس يعني تضطرب عنده الأمور، شروط التكفير، التأكد من انتفاء موانع التكفير، أن تكون الحجة الرسالية قد بلغت هذا الشخص وفهمها فهما واضحا بينا. هذا الأمر يعني الناس خاضوا فيه وصارت فيه مشاكل وصار فيه يعني اتهامات. هؤلاء يتهمون في مسألة بلوغ الحجة، هؤلاء يتهمون هؤلاء بالخوارج، وهؤلاء يتهمونهم بالإرجاء. والمسألة تطبيقية، إذا كان هناك اتفاق على أن الإيمان قول وعمل وأن الكفر قول وعمل، واتفاق على المكفرات الشرعية وعلى نواقض الإسلام اتفاق، صار الاختلاف الآن في إنزال هذه الأحكام على الأعيان، هذا لا علاقة له بالخوارج ولا علاقة له بالإرجاء، هذه مسائل اجتهادية. هذا الشخص توفرت عنده الشروط، شروط التكفير رآها متوفرة ورأى أن موانع التكفير منتفية فقال هذا كافر. الآخر درس الموضوع فرأى أن هناك نقص في شروط التكفير، هناك نقص في التأكد من موانع التكفير، يوجد هناك اشتباه عندهم أن هذا الإنسان يمكن أن يعذر بجهله لأنه في بيئة بعيدة، وأنه ممكن ما تعلم، أنه ممكن متأول. هنا هذا الشخص لم يكفر، هنا المسألة لا علاقة لها، لا علاقة لها بالخوارج ولا علاقة لها بالإرجام. من عذر هذا الشخص بالجهل ولم يكفره، وهذا لم يعذره بالجهل فكفره، هذا الخلاف خلاف تطبيقي، خلاف تطبيقي. هذا يرى أنه كان بإمكانه يتعلم، هذا يرى أنه ما كان بإمكانه أن يتعلم. ثم إنزال هذا الحكم على هذا المعين بالذات، هذا مسألة تطبيقية قد يحتاج إليها في فترة من الفترات عندما يكون القضية تتعلق يعني جهاد، تتعلق بقتال. أما هكذا بهذا الشكل لا، أصلا لا داعي لهذا. الواجب إبلاغ الحجة، الواجب التوجه إلى هؤلاء والقيام بتعليمهم. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، يعني لا يسمع بي أحد. إذن هذا بلوغ الحجة. موانع التكفير أيها الأحبة سنذكر لكم منها أربعة: الجهل، الخطأ، الإكراه، التأويل. الجهل، الخطأ، والإكراه، التأويل. الجهل فلا بد في هذا المعين أن يعلم أن هذا القول أو هذا الفعل مكفر، كما قال والدليل السابق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثال ذلك الذي يسلم حديثا، دخل في الإسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، سأمتثل، لكن لم يكن لديه فرصة أن يتعرف على الأحكام الشرعية، أو كان يعيش في بلاد منقطعة عن الإسلام ولم يبلغه القرآن على وجه يفهمه، أو يكون الحكم خافيا يحتاج إلى بيان، فهذا الإنسان ما زال جاهلا. فجاء وأنكر، قد ينكر معلوم من الدين بالضرورة، فينكر تحريم الخمر، فهذا يعذر بجهله ولا يقال عنه مرتد حتى يعلم ويبين له. فإذا وجدنا هذا الشخص أراد أن ننزل على الحكم فوجدناه جاهل. في بعض البلدان يا إخوان لا يعرفون من الدين الإسلامي إلا عيد الأضحى، وبعضهم لا يعرف من الدين الإسلامي إلا الختان، وأنه هذا يعني معناه أنه مسلم، ولا يعرفون لا صلاة ولا صوم ولا زكاة. يوجد للأسف الشديد حتى في عصر الحاضر رغم انتشار وسائل الإعلام يوجد جهل عند بعض الناس بأمور معلومة من الدين بالضرورة، لكن لم يعرفوا أن هذا الأمر مما هو من أصول الدين ومن الأمور المهمة في الدين. كذلك الخطأ، الخطأ ما المقصود به؟ هو أن يفعل الإنسان شيء من غير يعني قصد منه أو إرادة منه، وكان يريد شيء آخر فوقع في هذا الأمر. مثال ذلك الرجل الذي يعني قال من شدة الفرح عندما عادت إليه ناقته عليها طعام وشرابه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهذا الخطأ يعني معفو عنه ولا يكفر هذا الإنسان الذي يخطئ. قد يريد شخص يسب آخر فيسب دينه بالخطأ ودينه الإسلام فيقع في مثل هذا الأمر فلا يكفر مثل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهم. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك أيها الأحبة، التأويل، التأويل المقصود به وضع الدليل الشرعي في غير موضعه لعدم فهمه، أو فهمه فهما خاطئا لعدم فهمه، أو فهمه فهما خاطئا. والتأويل نوع من الخطأ في الجملة. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا يكون الشخص متأولا تأولا يظنه صحيحا، فلا بد أن يبين له خطأ هذا التأويل. كذلك الإكراه يا إخوان، وهو حمل الشخص على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته، فنتأكد أن لا يكون هذا الشخص مكرها يريد التخلص من الإكراه فقط، فقد يسب الله يسب الرسول يسب الدين مكرها، لأنه سيقتل لأنه كذا. فمثل هذا لو تخلص بهذا الفعل الكفري بهذا القول الكفري وهو لا يرضاه ولا يختار مباشرته، هذا الإنسان يعذر. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نأخذ فاصل ثم نستكمل هذا الموضوع بمشيئة الله. بشرى دلازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات. فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى دلازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. في ختام هذه الحلقة نريد أن نلخص شروط التكفير وموانع التكفير. شروط التكفير وموانع التكفير يمكن تلخيصها في 4. الأول العلم، هذا شرط التكفير، أن يكون ذلك الشخص عالما بأن هذا القول وأن هذا الفعل كفر، ومانع التكفير أن يكون جاهلا، ما جاهل أن هذا القول أو هذا الفعل كفر. والأمر الثاني أن يكون قاصد، قد قصد أن يقول ذلك القول، قصد أن يفعل ذلك الفعل الذي هو يعلم أنه كفر، فقصد ذلك الفعل الكفري أو قصد ذلك القول الكفري ولم يكن عن خطأ منه، وهذا مانع التكفير أن يكون مخطئا، ما أراد ذلك القول الفعلي وما أراد ذلك الفعل الكفري، وليس أنه ما أراد الكفر. يعني بعض الناس يظن إرادة الكفر نفسه، يعني اختار الكفر، لا، هو الإرادة المقصود بها هنا إرادة الفعل الكفري أو القول الكفري، لكنه أخطأ. مثلا إنسان داس المصحف خطأ، هذا أخطأ في هذا، بخلاف من يدوس المصحف متعمدا ويقول أنا لا أريد أن أكفر، ولا يريد أن يكفر صحيح، لكن ويعلم أن دوس المصحف متعمدا كفر، فذهب وداس المصحف متعمدا ليس خطأ، ويعلم أن هذا الدوس المصحف كفر ويقول أنا لا أريد أن لا لم يختار الكفر، لا، نقول له هذا الفعل كفري، ووقوعك في هذا الفعل وقوع في الكفر عياذا بالله. الأمر الثالث القصد، أن يكون مختارا، آسف، الاختيار، أن يكون مختار وليس مكرها، اختار هنا الأمر أن هذا الشخص يعني عنده خيار يفعله أو لا يفعله، فكان يستطيع الاختيار أن لا يفعل، لكنه أكره هذا الشخص ففعل، آسف، أكره فنزع عنه هذا الاختيار، فلم يصبح عنده اختيار آخر، إما أن يقع في هذا الكفر يفعل هذا الكفر أو يقتل، فهذا صار مكرها. فإذا كان مكرها فهذا مانع من موانع التكفير. وأما إذا كان هو مختار عنده الخيار في ذلك ولم تنزع منه هذه الإرادة ففعل هذا الأمر عن اختيار منه، فهذا والعياذ بالله يعني توفر فيه شرط التكفير. الأمر الرابع الوضوح وبلوغ الحجة، يعني بشكل واضح تماما وفهم المقصود لكنه يعني أراد ذلك وقال به، وهو قال بضده طبعا، بضده الكفري، والأمر واضح عنده تماما ليس متأولا، فهذا هنا مانع التكفير التأويل. التأويل يظن أن هذا هو الفهم الصحيح لهذا النص، يظن أن معنى هذا النص كذا وكذا، أو قلد شخصا متأولا ومشى على هذا التأويل، هذا مختلف، هذا مانع من مانع التكفير. ومن شروط التكفير أن يكون هذا الأمر واضحا عنده، لا لبس فيه. أخذنا هذه القضايا يعني بالتفصيل. نختم يا إخوان هذه الحلقة بالكلام عن الخوارج، ونحن تحدثنا عن الخوارج في المستوى الثالث بشيء من التفصيل، لكن هنا نريد أن نؤكد على هذه القضية أيضا. مشكلة الخوارج الرئيسة هي في التكفير بغير المكفرات الشرعية، فهم يكفرون بما يظنونه كفرا وقد لا يكون ذنبا أصلا، ويكفرون بمطلق الذنوب يعني بالكبائر، وهذا ما يدعوهم للخروج على المخالفين لهم من أهل الإسلام. ومن هنا صار أبرز الفوارق المميزة للخوارج عن غيرهم من الفرق وعن البغاة وعن الجماعات الغالية في التكفير هو التكفير بمطلق الذنوب، والتكفير بالمخالفة لهم في الرأي، ويترتب على ذلك الخروج على الإمام الحق وعلى أهل الإسلام لاعتقاد كفرهم بسبب مخالفتهم لهم في الرأي أو لارتكابهم ما يعتقدونه كفرا من الذنوب. فلنتنبه لهذه القضية. الخوارج يا إخوان لفظ، إما أن يطلق على فرقة بعينها فالخوارج هي تلك الطائفة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم، وقالوا بكفره لقبوله التحكيم وكفر معاوية رضي الله عنه وكفر الحكمين وكفر من رضي بالتحكيم وكفر عثمان رضي الله عنه وكفر أصحاب الجمل. هذه الطائفة معروفة، كانت تسمى المحكمة الأوائل، ثم صار نسبهم الأزارقة، ثم يعني ظهرت منهم الصفرية، النجدات، الأباضين، هذه فرقة إلى اليوم لها وجود، صار وجودها الآن في فرقة الأباضين. هذا فرقة، هذا إطلاق على فرقة بعينها، لكن هناك إطلاق آخر وهو تعريف عام للخوارج يطلق على كل من يقول بتكفير مرتكب الكبيرة، كل من يكفر مرتكب الكبائر، كل من يكفر من خالفه في الرأي ليس في دين الإسلام، إنما هذا اجتهد وراء هذا الرأي فخالفه فيه فكفره، هذا هو الخارجي الذي يكفر بمطلق الذنوب، الذي يكفر بمخالف الرأي ويخرج عن الإمام الحق، فهذا يعتبر خارجي من الخوارج. أبرز صفات الخوارج يا إخوان بحيث يحذرها الإنسان، أبرز صفة الجهل بأحكام الدين وعدم الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، هذا عظم الترقي، يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا يعونه ولا يفهمونه. يقول لهم شخص إن الحكم إلا لله، وهؤلاء حكموا أشخاص إذن قد كفروا لأنهم لم يحكموا كتاب الله. طيب وكتاب الله من يحكم به إلا الأشخاص، فيقرؤون كتاب الله ويحكمون به كتاب الله. المقصود عندهم هذا الجهل بأحكام الدين جهلا واضحا بين، هذا أبرز صفة في الخوارج. وإن حفظوا القرآن الكريم، فقد تجد الخارجي من شدة حفظه للقرآن أنه ممكن يقرأ الصفحة من أسفل إلى أعلى من شدة حفظه ومن شدة إتقانه للقرآن، لكن بدون فهم للمعاني، وينزل هذه الآيات وهذه الأحاديث ينزلها في غير مواضعها. من أبرز صفات الخوارج الاتهام لنيات الآخرين من أهل الإسلام واحتقارهم وازدراؤهم أن هؤلاء علماء سلطان، أن هؤلاء علماء سوء، ويقصد به العلماء المعتبرين المعروفين، كبار علماء الناس يعرفونهم والناس يشيرون إليهم بالبنان، وهذا يتهمهم في نياتهم، يحتقرهم، يزدريهم، يأتي لهم بصور بشعة، هذا والعياذ بالله، هذه من صفات الخوارج. أيضا من صفات الخوارج أنهم فيما بينهم أتفه المسائل إذا ذكرت يختلفون فيما بينهم في تلك المسائل، وينتقل الأمر إلى التكفير، تكفير بعضهم لبعض، يعني تذهب فتجد مجموعة من الناس كانوا سنة وكانوا كذا، ثم وجدتهم منفصلين، ثم تسأل عنهم يعني لماذا انفصلتم كذا، فيقول تلك المجموعة خوارج، وأولئك المجموعة الأخرى يقولون عن تلك المجموعة التي قالت عنهم خوارج يسمونهم مثلا مرجع، هؤلاء مرجع، واتهامات عقدية، والخلاف خلاف إداري، خلاف في إدارة مركز، في إدارة كذا، الإعجاب والتعالي بالنفس، يرى نفسه هو أعلم وهو الحريص على مصلحة الدين وهكذا. أيها الأحبة الإخوة، وضعوا لكم نشاط في آخر هذا الدرس حبذا الاهتمام به، من هذا النشاط من أعظم ما ابتليت به الأمة التكفير، اكتب مختصرا في بيان خطورة التكفير، المقصود بالتكفير بغير حق، ما خطر هذا، ما أسبابه وهكذا. أيضا قاعدة من ثبت الإسلام بيقين فلا يرتفع إلا بيقين تشرح هذه، اكتب باختصار في موانع التكفير، اذكر القاعدة في تكفير معين ومن الذي يترتب عليه، اكتب بحثا في العلاقة بين الخوارج والتكفير، التكفير بغير حق، ننبه على هذا الموضوع. حبذا الاهتمام بهذا النشاط، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها.